إذاعة البيان تقدم سلسلة بعنوان من بيوت الرحمن، درر منضودة بالحجج البليغة وفرائد معقودة بالبراهين الدامغة، تنهل من البيان الجامع وتغرف من المحاسن والبدائع، مختلفة المواضيع والمقاصد، طيبة الثمار كثيرة الفوائد، ذكرى وبشرى للمؤمنين، ومواعظ وعبر للغافلين، قراءات ومقارنات نافعة، وكلمات من القلب نابعة، رياض يتضوع شذاها الدفاق وينساب سلسبيلها الرقراق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خير عباد الله أجمعين، نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. إخواني الكرام، الله سبحانه وتعالى جعل في هذه الدنيا من الابتلاء ما ربما يضيق صدر الإنسان به، والله سبحانه وتعالى ما جعل هذه الابتلاءات التي يبتلي بها الناس على أنواعها، ما جعلها الله تعالى بداية سببا لشقاء الإنسان، إنما جعلها بمثابة الرسائل التي يوصلها الله جل جلاله إلى هذا الإنسان لأجل أن يفزع إلى الله ويرجع إلى الله وينيب إليه ويراجع حساباته مع الله سبحانه وتعالى. فما يصيب الإنسان، ولا نتكلم إلا عن المؤمنين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر كان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر كان خيرا له، ولا يكون ذلك إلا للمؤمن. إذن المؤمن على أي حال يعيشها هو على خير، ما دام أنه يعرف أن الله تعالى قدر له ذلك، وأن الله تعالى أمر عباده بأن يسعون جاهدين، بأن يدفعون قدر الله بقدره ويفرون إليه ويخرجون من أسباب الشقاء إلى أسباب السعادة، ومن أسباب الهم والغم والقلق إلى أسباب السكينة والراحة والإطمئنان. لذلك الله تعالى يقول: وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. الله جل ذكره هو أرحم بنا من أنفسنا التي بين جنبينا. من الأمور التي تنير البصائر وتختصر الطريق ويرضى الله تعالى بها عن العبد من العبادات الكبيرة هي قضية الصلاة. هذه الصلاة المتيسرة التي لو استطعنا أن نعرف كيف نتعامل معها تغيرت أحوالنا. فلذلك الله تعالى يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. من أعظم أسباب ضيق الصدر خاصة على المصلحين هي رد الدعوة والوقوف أمامها بأي نوع من الرد، سواء معنويا أو حسيا، والإعراض عن دين الله. هذا من المقلقات للصالحين والمصلحين. ولن يكون الإنسان ينطبق عليه صفة الإصلاح إلا حينما يصلح ويعدي الصلاح إلى غيره. فالله يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. فما هو الحل الذي أمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم ووجهه به؟ قال: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. قال: وكن من الساجدين، فعبر عن الصلاة بأهم ما فيها وهو السجود. إذن الصلاة من أسباب طرد الهم والغم وأسباب شرحة الصدر وسعة الصدر. كل ما نريده من أمر الدنيا الحقيقة الصلاة من أكبر أسباب جلبه، جلب المنافع ودرء المفاسد. ما استنارت قلوب الموفقين إلا بعدما نفعتهم صلاتهم. فلذلك الله جل ذكره يقول لنا في مختصرات الطريق للحياة كلها: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وأقم الصلاة، ما هو أدي الصلاة، وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. لأن الصلاة تضمنت عبادة عظيمة قلبية وبدنية ما ندركها لجهلنا بقضية الصلاة والتفقه في الصلاة. إذن الصلاة من أعظم وأنفع الأدوية لصلاح القلوب والأبدان والحال كلها. قال الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. مجلبة للرزق الصلاة. إذن نحن بحاجة ماسة بأن نتفقه ونتعلم هذه الشعيرة العظيمة. فلذلك السلف رضي الله عنهم تتعجب حينما تقرأ وتسمع في سيرهم، ما كانوا ينتظرون الأذان، فتجدهم في مساجدهم قبل وقت الأذان تسابقوا إلى الحضور، فإذا أذن المؤذن ودخل المتأخر ربما لم يجد له مكانا في الصف الأول أو الثاني. ولذلك يقول بعض السلف رضي الله عنهم: صليت 40 سنة ما رأت عيني سوى قفاء الإمام. ما رأى الصف الأول 40 سنة، ما أحد زاحمه على الصف الأول. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لبلال: أرحنا بالصلاة يا بلال. اللي يشكي الهم والغم عليه أن يجعل في بيته له محرابا يصلي ويداوي جميع جراحاته وهمومه بالصلاة. بعدما يخرج من صلاة الفريضة في المسجد يكون له ارتباط آخر بالصلاة مع الله في بيته. المبادرة إلى المسجد من علامات الصلاح. المجتمع حينما نرى أهل الحي وهم يتزاحمون، لأن إذا لم تربين الصلاة ترى لن نتربى، فغيرها سنتعثر به. وانظر إلى كثير من المتعثرين تجدهم لا يحافظون على الصلاة رجالا ونساء. كثيرا من الناس ما يقبل تطبيق الأوامر التي يسمعها وثقيلة عليه، ولا يترك النواهي من الذنوب والمعاصي تركها ثقيلا عليه. ليش؟ ترجع وتجد أن أكثرهم عنده ضعف في الصلاة. ليش أنت يا فلان ما ترفع ثيابك؟ ليش ما تطلق لحيتك؟ ليش ما تغض بصرك؟ ليش ما تجد أن الصلاة عنده ضعيف؟ المرأة مع الحجاب مع اللباس تجد صلاتها ضعيفة. البيوت التي تعج فيها المنكرات من هذه الوسيلة والآلة التي الحمد لله تخلص منها كثير من المسلمين لما عرفوا شرها وخطرها، لكن بعض الناس ما زالت هذه الدشوش معشعشة في بيته. ليش؟ لأن الدواء الذي صرفه الله لم يتعاطاه صحيحا، أو أصله لم يتعاطاه أبدا. لأن الله يقول: تنهى عن الفحشاء والمنكر. وإن لم يكن الفحشاء والمنكر هذه مدرسته الأثيمة فغيره أقل بكثير. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أمرا أن نأمر أبناءنا للصلاة وهم أبناء 7 سنين. الآن وين أبناءنا؟ وين الأبناء؟ عد لي كم واحد عمره 8 سنين هنا. وكل إنسان عنده ابن فوق 7 سنين لم يأمره آثم بأمر النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أبناءكم. واللي عنده 10 سنوات إيش؟ ضرب، تضربه ضربة تأديب وتعليم وتأديب، واضربوهم عليها لعشر. أين أبناءنا من 10؟ 11 12 13 وينهم؟ كل إنسان الآن عنده ابن لا يأمره آثم، تركه في فراشه أو تركه في البيت آثم، مأزور عند الله. ما في عذر إلا العذر الشرعي. الرحمة التي ليست شرعية أنت آثم فيها. الرحمة أن تسعى في نجاة ابنك من النار، هذه الرحمة. تسعى بنجاة بنتك من النار، هذه الرحمة. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. نسأل الله العافية والسلام. المقلقات أمام ولن يستطيع أن يتخطى المقلقات إلا إنسان مرتبط مع الله، كما قال تعالى: فلا اقتحم العقبة. كيف تقتحم العقبة بلا زاد من الله؟ وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. إذا من اليوم طالع صاعدا، كيف نريد أن نتكلم عن الجهاد ونحرض على الجهاد ونحن أبناءنا بجانبنا ما حرضناهم على الصلاة؟ لذلك دائما تشوف المجاهدين بداياتهم من المساجد، وهم الذين يثبتون ولا يتعثرون. فالمساجد هي اللي تربي الرجال، والصلاة اللي تربي المجتمع. فمن اليوم طالع إن شاء الله تعالى نحث أبناءنا عبادة عظيمة يا أخوة، ما هي ودية هذه، هذا أمر من الله لنا. بما أنه رزقك وابتلاك الله بهؤلاء الأبناء، وجب عليك تربيتهم كما يريد الله. مو صحيح في الصباح ما شاء الله نرى أبناءنا منتشرين في الشوارع، الله يحفظهم يرعاهم، ولجت المساجد خاوية من أكثرها. نعوذ بالله من قوله تعالى: بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. فصلاح أبنائنا صلاحنا، وهدايتهم هداية لنا، ونحن الحقيقة مقدميهم في المستقبل القريب، ولن يتقدمون حتى نقدمهم. ومن لم يربي أبناءه ربتهم الشوارع وربتهم الشاشات ورباهم من لا أمانة له، وهو متربي إما عندك وإما عند غيرك. نسأل الله يقر أعيننا بصلاح أبنائنا وذرياتنا، ونسأل الله أن ينصر إخواننا المجاهدين نصرا مؤزرا، يفتح لهم فتحا مبينا، ولا يبتليهم سبحانه وتعالى ويأخر نصرهم بذنوبنا، وأن يعجل بنصرهم وفرجهم وفرج المسلمين في كل مكان، ويجعل في نصرهم نصر للمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعجل سبحانه وتعالى بهزيمة أعداء الله، وأن يأتيهم كما وعد من حيث لا يحتسبون، وأن يعيننا عليهم بالتقوى والعلم النافع والعمل الصالح، يعين عليهم في الجهاد في سبيله والدعوة إليه والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وصلاح أنفسنا وذرياتنا ومجتمعاتنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.